وعين في الجنة وعين في النار. أنا هتجنن أنا محتاري عين في الجنة وعين في النار. هلا وضحي ثروة كبيرة علشان حب الوحدة فقيرة. أبقى نبيه ولا بأحمر أنا هتجنن أنا محتاري. الحبية اوعى يكون غيري شغل بالا ولا غيرك كان مشغول بيا. فاكر يا حلاوتك يا جمال ولو ان الوصف ده مش فيا تلاقيه على فتئة ملوخية. ومصيبة انحطت في وصية والشرط يقول يا انتي هي. الحب ماله يا نور عيني ومال مال بيه فيني وانا قلبي ياللي جوزنا خلى الدنيا تلف في شمال. سيبك منها وابعد عنها ده كلام فاضي ولا معايا. ايوه صحيح انت حبيبي وانت نصيبي ما تصدقش كلام عداه. ايوه صحيح ثروة عظيمة عليها يحب شمال وجمال. صح ارحم حب وحبك حيخلونا في أسعد حال. قلبي في غرام جداب وهو لسه شباب. قلبي في غرام كداب وهو لسه شباب. قولي لأعمل إيه يما الفلوس عالباب. الفلوس عالباب يما أمي. وياكي انتي بتقول ايه؟ وياكي انتي بتقول ايه؟ وياكي انتي بتقول ايه؟ اهو وياكي انتي مش عايزة تبقى بوشين. اختار واحدة من الاثنين. بتهيألي على الحالتين حب احمر باربع رجلين. هتجوز كنتوا الاثنين. يلا اقسموا حضرتي نصين. يلا اقسموا حضرتي نصين. يلا اقسموا حضرتي نصين. يلا اقسموا حضرتي نصفين.